اليسر سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك أيها الرسول قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا عليه السلام لما بعثناه إليهم وقالوا عنه هو مجنون وانتهروه بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا نوح ربه قائلا إن قومي غلبوني ولم يستجيبوا لي فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفجرنا الأرض فصارت عيونا ينبع منها الماء فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قدره في الأزل فأغرق الجميع إلا من نجاه الله. وحملناه على ذات ألواح ودسر. وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير فنجيناه ومن معه من الغرق. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة بمرأى منا وحفظ انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله. ولقد تركنا آية فهل من مدكر. ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به عبرة وعظة فهل من معتبر يعتبر بذلك. فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي للمكذبين وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد سهلنا القرآن للحفظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد نبيها هودا عليه السلام فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. إنا بعثنا عليهم ريحا شديدة باردة في يوم شر وشؤم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تقتلع الناس من الأرض وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقلع من مغرسه. فكيف كان عذابي ونذر. فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد سهلنا القرآن للحفظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.